وقلبه في دزن ينكد تلح الهوى الصيام وذكر كان لبيبا وليجي همان رجيجي غنى أولا أنتو في دي دركتي قما دمم مدبي سلا ويوفاق وأولا زنتي قما دمم رهلي يلا وانا خيك صفي غنه وحبيبي روم دخلي سلا أولا بيو بنا شيت محاسن بلاك جدي قولي لا أتابو كان أتابو دايري في الحب بناقصية أيا مالك تنسيني قازم داصني دي صاحتي وادي سنت مولا بدل ما نقصد نفرح أجيز نتفا أكتالي عن ريبا ولي راتي مون ركزي غنى ودى قرديني تاسم ردك نقرى حبي غني حنى أياني شنان بدل في المحبة نون رهلي يلا ويسكاستا وغلهم وحبيبة وينك غيت حنا أياني تمد ناوي تبرى تدي بنيتي أولي حبنا في ختم الوراد غيف لي وكي خاكس سريبا حقني قلين ايدي سوري لا ولي وكان يموت دنس الخريجي طول ما كيسي تفا الرغد سير الهم الهوى غيقا دكت ما غيرا أسرع الكاسدة أسلم نود ومارك دسيس لا يغسل سيخ سيب قلبو تبليشي ناس ندورينا وا أما ديت غماني غاكف وحدي بسريحية إغا كاي سوى التليفون تبعض الصوتي غصني خديك المكان ياك نكبني رام رزم غاك تسع وانا خيف كربي تودرت ياني حوفا يالك دوكاني رام أتا مول تريقات انت قديد الخوف أجيز نتفا أولي سنرد حبي خبو تاني تدرح يشرح منتسع السوا سد عقل توينو كلو مديتونا أيا نور يوفينا كل اسم الغادي وينتيا أما ديت دوانا راسي تمون كراد العقلي رننا أطبي بارات وينا فيني رننا حبيبتي همنا أتبع ودي لرزقي ما تنيتا أتي خزين الزمان قد ما دي وينا أيا ندرسين يحدو تنسود لمنا أتيري نكرات ومزي زود لموتا أيا ندرسين يحدو تنسود لمنا أتيري نكرات ومزي زود لموتا أعونا ربي ينضخي سود الحبا أتيري تنطي ينسى صوت الموته أنا الضروري اللي صغار يحب ميرانا أري تعود لقيستي وانا ديمونا يموت لمن أبو توزا بيدوبانا أطيري القرى ينتي ويزو دسيفة أيا الدرسيني حدود نزد لمانا أطيري القرى طمسي يزود لموتا أيا الدرسيني حدود نزد لمانا أطيري القرى طمسي يزود لموتا يدر هلي زد يخبي دربي قنوانا يرو كان اللان يخيسي تاتا هيتا أيا الدرسي ورديسي قدانا أرنقي ستا فرحة ماما تفرحة الأحبابي غيقى العقل سودة يورا أيا نغطي لنيكي عزة درونا الأحباب الزين ورقز نسود ريتا أيا نداغيران أحبيب وجادة درسة أيا ندرسين يحتب نسود المانا عليل انكرار ومزي سود المورا إساد سنة أبو الحب مدنغة أبو دفالاتي مشكي دوادة خيدي تاوي العقل زود ملكة أتيري دلاص لحسب ترفتين أهن تسع ترقص والدي همنا إساخ كجلو اليد واش الحب بحلة الأحباب أوالي برا الحب يولا إقاخ تسن وزن تفاني دي ميمة يا الدرسين يحتب نزود المالا أتيري انكراب ومزي زود المولا نقرا ويا ضيا يسكت لنا نقرا ما تغيبانا اشكيدو كان نجمع فوز مزادية يدبو الفلوس وصغيد ولا غيدة ورسات قدايا بيتا اللي غلادية حبيبي رن فلوس ريسي ويدية يخدم تويتا الكوباني تمشادية يغور ليني سودا خيف الكيدة نخشيني زريكو بنوز مزنية وركب قراب وتونزلو حلقيدة أسمان أبانا حبابا ريسي ويدة وريو فيها ميغة ماخلح وبدة حبيبني يا نارتي طاوي ويلادة الله الله يسحى كل غيقادة أييت ما تيري صافي طميدية اسنيت السن اسلو خاطر يدي يبرد لهم مش لواد رواد هذا كني خمسة درس مزادية يخطر زرين يتوشي قف العيد أنا جديد من ديلي غير البدية أركس وسكر وسيك وصوادية أرجع الله أشملي قاعي كادية أركس جلون أيتها وياد